بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع صلاة التطوع، ونبدأ اليوم مع سجود التلاوة، وبعد انتهاء هذا الفصل نقف مع أسئلتكم نظرا لكثرتها، ولأننا لو دخلنا في باب النهي أوقات النهي لما تمكننا من إتمامه، وبخاصة أن هذا الدرس سيكون بإذن الله والدرس الأخير نظرا لقرب الامتحانات وكذلك الحج بعده، وسيكون بدء الدرس كالعادة الأسبوع الثاني بإذن الله بعد الحج، الأسبوع الثاني من الدراسة، قاعدة ثابتة قل أن نستدرك عليها، فيكون في الأسبوع الثاني، وأظنه يوافق 25 من شهر ذي الحجة بإذن الله. وكذا سأنبه إن شاء الله في آخر الدرس إلى هذا الأمر بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع، مع قصر الفصل للقارئ والمستمع، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. متفق عليه. كما قلت لكم، هذا هو الفصل الأخير فيما يتعلق بصلاة التطوع، وقد ألحق بها سجود التلاوة نظرا لأنه نافلة، ولهذا بدأ فقال يسن. وقد اختلف العلماء في حكم سجود التلاوة، فمنهم من قال بالوجوب كالحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، يعني ما هو حكم سجود التلاوة إذا قرأ الإنسان بسجدة، هل يجب عليه السجود أو لا يجب؟ اختلف العلماء في ذلك، فالحنفية ورواية عن الإمام أحمد قالوا بالوجوب، واستدلوا بآية الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، قالوا إنها للأمر. وكذلك ورد حديث عن خالد بن معدان ولكن فيه ضعف، أن سورة الحج فيها سجدتان فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، ولكنه ضعيف. والثاني كذلك سورة الانشقاق، آية سورة الانشقاق، فاستدلوا بهاتين الآيتين على الوجوب. ولكن هناك قول آخر، وهو مذهب الثلاثة، المذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وإن كان القول الأول رواية عن الإمام أحمد، ولكن القول الآخر هو الأقوى. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ، بحديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد. يعني هذا حديث صحيح، أن زيد رضي الله تعالى عنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد، ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود، فدل على عدم الوجوب فيها. بل ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وهو ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا القول هو الراجح، هذا القول أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، هذا هو الراجح، والقول الأول مرجوح، بل نقول إنه ضعيف. فما الجواب عن الآيتين أو عن استدلال الأولين؟ أما استدلال بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فقال العلماء هم لا يسجدون لا يركعون، نفس الذين يقولون بهذا القول، الآية فيها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ففيها الأمر بالركوع والسجود. نعم، فدليل على أنه ليس مراد، وإلا لقلنا لهم بناء على لازم قولهم أنهم عليهم أن يركعوا أيضا، لأن الآية لم تفرق بين الركوع والسجود، ولذلك ليس مراد هنا هو سجود التلاوة، إنما يسجد فيها استجابة لأمر الله جل وعلا لا على الوجوب، كغيرها من سجود التلاوة التي وردت، لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في 15 موضعا. فأما وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون في سورة الانشقاق، فهم أيضا يقرؤون القرآن ولا يسجدون، ما قال وإذا قرأت عليهم آية السجدة لا يسجدون، قال وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون. فكذلك ما حد يقول إن كل ما تقرأ القرآن لابد أن تسجد. إذن هاتان الآيتان الاستدلال بهما استدلال ضعيف، وإن كانتا من ما كان السجود لثبوت السجود فيهما، نحن نقول إنهما من آيات السجود لا للفظهما وإنما لثبوت السجود فيهما. نعم فيهما الإشارة إلى السجود كغيرهما من آيات السجود. فإذن يصبح معنا أن القول الراجح وهو قول الجمهور أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، والقول أنه واجب قول ضعيف، والله أعلم. بالنسبة لقوله والمستمع، العلماء يفرقون بين المستمع والسامع، يفرقون بين المستمع والسامع، فالمستمع قالوا يسن له السجود، أما السامع فلا يسن له السجود. ما الفرق بينهما؟ المستمع هو الذي يتطلب السماع، وجد من بجاره يقرأ فجلس يستمع له، هذا يسجد معه، كما كان الصحابة كما في الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والصحابة يستمعون لا يسمعون، فيسجد ويسجدون معه. أما السامع فأنت أحيانا تقرأ في المصحف وأنت تقرأ تجد جارك يقرأ ويقرأ بآية السجدة وتعرف أنه قرأ بآية السجدة، ما نقول اسجد معه، أوقف قراءتك واسجد معه، لأنك في هذه الحالة سامع ولست بمستمع، وفرق بين المسألتين. فإذا هنا المؤلف رحمه الله نص على المستمع وترك السامع، لأن السنة للمستمع هو الذي أن يسجد، سواء كان بالنسبة إذا كان مأموما يجب أن يتبع إمامه كما سيأتي، وإن كان بجواره أو قارئا في حلقة أو غير ذلك فإنه في هذه الحالة يسن له السجود كما يسن للقارئ، أما السامع فلا يشرع له السجود، والله أعلم. وهو كالنافلة فيما يعتبر لها من الشروط، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، فكان صلاة كسجود الصلاة. هذه المسألة، هل سجود التلاوة كسجود الصلاة أو لا؟ في خلاف بين العلماء على قولين، قول يقول إنه كسجود الصلاة، وإذا قلنا إنه كسجود الصلاة فيلزم له الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وغير ذلك، وإذا قلنا إنه ليس صلاة إلا من الناحية اللغوية لأن فيه دعاء، لأن السجود فيه دعاء، فنحن عندما نقول إنه صلاة من باب اللغة والتجوز، كما يقال أيضا عن الطواف إنه إن الطواف صلاة لأنه موضع للدعاء، وإلا لا يشترط للطواف ما يشترط للصلاة، حتى تعلمون أن القول مثلا بالطهارة بالنسبة للطواف فيه خلاف، فيه خلاف. وعلى كل حال حتى الذين يقولون بشرطية الطهارة في الطواف يتجوزون أحيانا بما لا يتجوزون في الصلاة، لأنه ليس فيه نص، فكلمة صلاة فيها تجوز، ونحن نقول إنه صلاة سجود التلاوة لأن فيه دعاء ولأن فيه شبه بهيئته في الصلاة، لكن القول الراجح أنه لا يشترط له ما يشترط للصلاة، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام وكذلك رجحه الشيخ ابن عثيمين وغيرهما أيضا، لكن أنا ذكرت من المتقدمين والمتأخرين لربط بين علماء الأمة، وإلا فهو قول قوي أن سجود التلاوة لا يشترط له ما يشترط للصلاة. فمعنى بناء على هذا فالإنسان إذا كان يقرأها على غير طهارة يسجد، وحتى لو لم يكن إلى غير القبلة إن استقبل القبلة فأفضل، وإن لم يستقبل القبلة فلا حرج. كل هذا ييسر على الإنسان وأن يسجد حتى لو كان في سيارته ويقرأ وهو في الطريق يسجد، هكذا والله أعلم. يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، أخرجه أبو داود. هنا هو فرع المؤلف رحمه الله عندما جعله كالنافلة من الصلاة ورجح هذا القول، ولا شك أن هذا هو المذهب ورواية، فإنه فرع عليه الحكم الثاني، ولذلك قال ما دام أنه صلاة والصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فقالوا يكبر في السجود ويكبر في القيام ويكبر في السلام. المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول في سجود التلاوة أنه يكبر عند السجود ثم يكبر عند القيام ثم يسلم بدون تشهد. الذين قالوا بالتشهد قول لا يلتفت له أصلا، ضعيف جدا. إذن هذا القول الأول، وحجتهم أنه صلاة والصلاة لا بد تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وأنه لا بد في كل الحركات من التكبير، فقالوا بالتكبير في السجود والتكبير في القيام والصلاة. القول الثاني قالوا لا، فقط يكبر في السجود ولا يكبر في القيام ولا يسلم، لحديث ابن عمر الذي ذكره وهو عند أبي داود، وهذا الحديث ضعفه الألباني، ضعفه الألباني، والكلام والعلماء فيه كلام، لكن بعض العلماء هناك من صحح لأنه هو صحيح الذي ورد قبل قليل، هو الحديث الذي تعرفون مرة معنا متفق عليه. لكن الفرق بينهما أن فيه زيادة عند أبي داود يكبر، لاحظوا الزيادة هنا، قال كبر وسجد وسجدنا معه، بس اختلاف اللفظ، وإلا هو المراد هو الحديث نفسه، هو حديث ابن عمر. فبعض العلماء ضعفه وقال انه حديث ضعيف، بل قالوا ان فيه نوع من الشذوذ، لانه بالمتفق عليه لم يذكر التكبير، وهذا مما تتوافر الدواعي على نقله، وفي الصحيحين لم ينقل احد ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر، والحديث هو عن ابن عمر نفس الحديث. فالزيادة عند ابي داود قالوا هنا ضعيفة، بل فيها نوع من الشذوذ، فضعفوا الحديث، وهناك من صححها. إذن الذين قالوا بالتكبير فقط عند السجود ولا يقولون عند القيام ولا عند السلام أخذوا بحديث ابن عمر، فمن صحح حديث ابن عمر أي بزيادة في أبي داود فإنه قال بالتكبير وهو القول الثاني، ومن لم يصححها هذا هو القول الثالث، وهم قالوا إنه يسجد ويقوم لا تكبير في السجود ولا تكبير في القيام ولا سلام. وذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال لم يرد حديث صحيح ولا ضعيف في أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في سجود التلاوة، قال لم يرد حديث، هكذا قال الشيخ محمد رحمه الله، لم يرد حديث لا صحيح ولا ضعيف. لماذا هنا قال ولا ضعيف؟ لأنه بالنسبة لموضوع التكبير في السجود ورد حديث ابن عمر الذي عند أبي داود، وبعض صححه وبعض ضعافه، أما التسليم فلم يرد لا في صحيح ولا ضعيف. والذين قالوا بالقول الأول أن فيه سلام اعتمدوا على القاعدة، بنوا على أصلهم أنه صلاة، وما دام صلاة والصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ففرعوا عنها تفريع فقهي ليس بدليل. إذن هي ثلاثة أقوال، أضعفها القول الأول، هي ثلاثة أقوال، القول الأول هو أضعفها وهو أنه يكبر عند السجود وعند القيام ويسلم، هذا أضعف الأقوال، والخلاف بين الأول الثاني والثالث، أقواها هو الأخير، الأقواها هو الأخير، أنه يسجد إذا جاء عند سجد التلاوة لا يكبر لا في السجود ولا في القيام ولا يسلم، هذا أقواها، وأنه ليس بصلاة مع أنه مأجور ومشروع ويسن، لكن نحن نقول ليس له حكم الصلاة، أي لا يلزم الطهارة ولا استقبال القبلة، بل قال بعض العلماء ولا ستر العورة. الأمر واسع فيها. القول الثاني وهو أنه يكبر عند السجود ولا يكبر إذا قام ولا يسلم، هذا مداره على من صحح الحديث. فمن رأى أن زيادة ابن عمر، أن حديث ابن عمر رضي الله عنه عند أبي داود، عفوا زيادة أبي داود، أنه صحيحة فيكبر. ومن يقول لا لم تثبت وآخذ بما ورد في الصحيحين حيث ورد السجود والقيام بدون ذكر تكبير ولا تسليم، لا في السجود ولا في القيام ولا سلام، فنقول له خذ بذلك ولا حرج، والأمر واسع. بعد ذلك كله نقول الأمر واسع وليس محل خلاف. ستأتي تفريع بإذن الله بعد قليل. نعم. وإذا رفع كبر، قال في الفروع في الأصح وفاقا، يعني للأئمة الثلاثة، وفي الكافي يكبر للرفع منه، لأنه رفع من سجود أشبه سجود الصلاة وسجود السهو. هذا التبريع الذي ذكر المؤلف وبينت لكم أن هذا هو أضعف الأقوال، أنه يكبر في السجود والقيام ويسلم أضعف الأقوال. لكن فيه مسألة هي التي قلت لكم سأذكرها، وهي أنه إذا كان في صلاة، إذا كان في الصلاة فلا بد أن يكبر في السجود ويكبر في القيام. لماذا؟ لأنه ثبت عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض. النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان داخل الصلاة يكبر عند السجود والركوع، لحديث أبي هريرة كان يكبر في كل رفع وخفض، لم يستثني منها لا سجود التلاوة ولا غيره. إذا كان الإنسان في صلاة سواء إمام أو مأموم فنقول له كبر إذا سجدت وكبر إذا قمت، لأن داخل الصلاة اختلف الحكم، وبخاصة المأموم حتى يعلم الناس أنه إذا سجد سجود التلاوة. قال الشيخ محمد وهناك خطأ يقع فيه بعض الأئمة حيث يكبرون في السجود ولا يكبرون في القيام بناء على القول الثاني، أي الذي قلنا إن القول الثاني أنه يكبر ساجدا، من صحح زيادة أبي داود، يكبر في السجود ولا يكبر في القيام، وهذا القول له اعتباره هذا القول، لكن قلت إن القول الثاني أقوى منه وإلا فهو قول قوي. فالشيخ يقول خطأ، لأن السجود في الصلاة يختلف عن السجود خارج الصلاة. فبعض الأئمة يسجد إذا يكبر إذا سجد، لكن إذا قام قرأ الآية، وهذا يحدث خلل. وأحي أكثر ما يحدث خلل عندما يسجد الإنسان يكبر ثم يسجد ثم يقوم ولا يكبر ولا يقرأ ثم يركع، فيقوم الناس ويحتمون أنه كبر للقيام وهو قد كبر للركوع، فيحدث خللا في الصلاة. وعلى كل حال نحن نقول لا بد من التكبير، لأنه كما ثبت عند أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكبر عند كل خفض ورفع. وإن كان للعلماء كلام آخر بهذا الموضوع، ليس هذا موضوعه في هذه القضية، لكن نحن نتحدث هنا على ما اطرد معنا من كلام. إذن هذا ما يتعلق بداخل الصلاة، يختلف الحكم عنه خارج الصلاة، فلينتبه لذلك. ويجلس ويسلم إذا رفع تسليمة واحدة كصلاة الجنازة لعموم حديث وتحليلها التسليم بلا تشهد لأنه لم ينقل فيه. وضحت هذا الأمر وقلت قوله وتحليله التسليم صحيح، طبعا هذا حديث صحيح، لكن هذا في الصلاة وليس في سجود التلاوة. انتبهوا، ترى وتحليله التسليم، لا تتصوروا أن الضمير هنا يعود على سجود التلاوة، هو يعود على الصلاة، لأن الحديث هذا رد في الصلاة. نعم. وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. نعم. لزيادته فيها عمدا، ولحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. هذا الحديث صحيح. نعم، كمل الشيخ القراءة. ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته، للحديث السابق. أولا الشيخ يقول هنا المؤلف رحمه الله وإذا سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمام عمدا بطلة، يعني إذا كان الإنسان يصلي خلف الإمام الظهر أو أي وقت فقرأ هو سورة فيها سجدة، الإمام لم يقرأها، لا يجوز له أن يسجد ويقوم والإمام، لأنه إنما جعل الإمام ليأتم به فلا تختلفوا عليه. فلا يجوز للمأموم أن يقرأ أو أن يسجد من أجل قراءة نفسه أو قراءة واحد يسمع واحد وقد أعجبه صوته وتابعه وهو في داخل الصلاة، فلما سجد ذاك سجد معه، هذا خطأ ما دام داخل صلاة لأنه تبع للإمام، فلا يجوز له السجود. فكان المؤلف واضح في هذه المسألة. أما هنا ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، هذه مسألة عندنا نقف فيها قليلا. ما حكم قراءة آية السجدة في الصلاة السرية كالظهر إذا كان إماما؟ قال بعض العلماء وهو المذهب بالكراهة، يعني مثل الظهر، هل يقرأ الإمام أو المأموم إذا كان منفردا في الصلاة الجهرية، يعني بالقراءة السرية هل يقرأ بآية سجدة؟ فيه أقوال للعلماء، بعضهم قال بالكراهة وهو المذهب، وقال آخر لا كراهة لأنه لا يلزم السجود، وإذا سجد فلا حرج، لأن عندنا قولان، قول يقول لا يقرأ إذا كنت في الظهر أو العصر سواء كنت إماما أو مأموما، قالوا لا تقرأ في سورة فيها سجدة، قالوا بالكراهة. لماذا؟ قالوا لأنك إذا مررت عند السجدة إن سجدت فخطأ، وإن لم تسجد فأيضا تجاوزت السنة. القول الثاني قالوا لا، لا كراهة لكن لا يسجد، قالوا يقرأ، يمكن الإمام أو المأموم يتابع قراءة القرآن، توافق في قراءته أنه قرأ سورة فيها سجدة، قرأ يقرأ أو قرأ أي سورة فيها سجدة، ما نقول لا لا تقرأها الآن اتركها حتى لا تسجد، اقرأها ولا تسجد، لأننا رجحنا أن السجود سنة وليس بواجب. بل اختار الشيخ محمد رحمه الله هذا القول وقال بل عليه إن كان إماما لا مانع أن يسجد ولو كان في الظهر أو العصر، بشرط ألا يحدث تشويشا على المأمومين. كيف لا يحدث تشويش على المأمومين؟ قال إذا كان يمكن نسمع المأمومين قريبين يرفع صوته قبل السجود، يرفع صوته لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن في الظهر والعصر يرفع صوته أحيانا حتى يستمعون إلى قراءته، لا مانع يرفع صوته حتى يسمعوا صوته، مثلا هو يقرأ الظهر ويقرأ ومر عند قوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا لا يسجدون، وإذا قيل لهم اسجدوا لا يسجدون، يرفع له ثم يسجد، فأعلم الناس أنه سجد. لكن اشترط الشيخ ألا يحدث تشويش، والذي أرى أنه نظرا لأنه قل أن يسلم من تشويش، لأن بعض الناس يرون عدم الصلاة أو عدم السجود في السرية لاختلاف الحكم وخاصة أنه المذهب، فنقول الأولى أن الإنسان لا يقرأ لا يسجد عفوا، ما نقول لا يقرأ، نقول اقرأ بآية السجدة لا حرج عليك، لكن لا تسجد لأن سجودك سيحدث تشويشا للمأمومين وهذا لا حرج عليك. فبهذه المسألة نخلص إلى أنه ما قاله المؤلف مرجوح، أن ما قال المؤلف في قضية وهو المذهب أنه يكره نقول مرجوح، وإن سجد الإمام نقول اسجد. المؤلف هنا يقول نقول إن سجد المؤلف ويلزم متابعة إمامه في صلاة الجهر، معنى كلام المؤلف أنه لا يلزمك في صلاة السر، لاحظوا المشكلة هنا، نقول لا حتى يلزمه حتى في صلاة السر، إذا بين المؤلف إذا بين الإمام أنه سجد وعرف المأموم أنه سجد لسجود تلاوة نقول يلزمه، لكن إن كانوا لا يعلمون لماذا سجد لا يلزمهم المتابعة، لأنهم يخشون أن يكون أخطأ، أن يكون سهى، أن يكون سجد قبل الركوع، فهنا لا نلزمهم. هذا اللي جعلنا نقول لا يسجد خوفا من التشويش، وقل أن يسجد إمام في صلاة السرية لسجود تلاوة إلا أن يحدث تشويشا، إلا إذا كان العدد قليل وقد أخبرهم قبل ذلك، قد يكونوا مثلا 4-5 وقال سأقرأ في هذه الآية فإذا سجد لا تجد حرج. هذه مسألة نادرة، نحن نتكلم عن المسائل النادرة، نتكلم عن عموم الأحكام، فنقول للإمام نخلص من هنا إلى أن الإمام لا حرج ولا المأموم حتى أن يقرأ في السرية بآية فيها سجدة لكن لا يسجد. أما المنفرد فلا حرج، فلا حرج المنفرد، يعني لو أن إنسانا صلى الظهر والعصر منفردا فنقول له اقرأ في سورة فيها سجدة واسجد أيضا، واسجد، لأن ليس هناك تفريق بين المغرب والظهر أبدا، بس العلماء فرقوا خوفا من التشويش الذي يحدث على المأمومين، أرجو أن يكون هذا واضحا في بيان هذه المسألة، والله أعلم. ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد القارئ، لحديث عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي وغيره. هذا الحديث أولا ضعيف، هذا الحديث قال عبد الألباني إنه ضعيف، ولكن عندنا حديث أصح منه هو حديث البخاري. ما أقول أصح منه، هذا ضعيف، أقول عندنا حديث صحيح، عفوا عبارتي فيها تجول، عندنا حديث صحيح وهو حديث البخاري كما في حديث زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها. قال العلماء: فلو سجد زيد لسجد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لأن زيدا رضي الله عنه لم يسجد، فأستدل على أنه إذا لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمع. أما قوله ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد، هذا هو الأقرب. ضربوا مثال لذلك في المرأة، لأن امرأة تقرأ وإنسان يستمع إليها، فقال: لو سجدت هل يسجد أو لا؟ هذه المسألة تحتاج مزيد تحرير، الحقيقة المسألة تحتاج مزيد تحرير، ولذلك لا أستطيع أن أقطع بها. أقف على قول المؤلف رحمه الله هنا أنه لا يسجد إن لم يكن إماما، لكن عندما نتأمل ما دام يستمع القرآن ولا يلزم فيه الإمامة، هذا من الإشكال الذي نشأ عندي. وسجدت المرأة وهو سجد لأنه مستمع ليس تبعا لها، فنقول المسألة تحتاج مزيد بحث، حتى أقف تحتاج مزيد بحث، ومن وجد فيها جواب أو كلام لأحد العلماء فآمل أن يوافيني به حتى نبينه للإخوان مستقبلا بإذن الله. فلا أرجح أنه يسجد ولا ما يسجد. نعم، أقول يبقى الآن على كلام المؤلف حتى يتضح لنا خلافه أو يتضح لنا أقوى منه، والله أعلم. ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، أي التالي عن ساجد معه، لعدم صحة الاهتمام به إذن. هذا كلام مبني على أنه صلاة، هذا الكلام كله مبني على أنه صلاة، وما دمنا قلنا أنه ليس صلاة فنقول هذه الشروط فيها نظر ولا دليل فيها، وهي مبنية على أن سجود التلاوة صلاة. بل الذي يظهر لي من تتبع الأدلة خلاف ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقرأ على الصحابة ما قالوا إنه كان أمامنا، وما قالوا إننا كلنا خلفه أو أننا عن يمينه، ليس فيه دليل، وهذا مما تتوافر الدواعي. بل الأقرب أنهم يحيطون به، الأقرب أنهم يحيطون به. فنقول هذه الأدلة أو هذه الاستنباطات أو هذا التفريع لا دليل عليه، فالأمر واسع. إذا سجد القارئ فاسجد على أي حالة كنت، عن يمينه أو عن شماله أو من خلفه أو من أمامه، أرى الأمر واسع ولا حرج فيه. وهذا مما يجعلني أقف في قصة أنه إذا لم يكن أهلا للإمامة فلا أقرأ. أنا نسجد أقول لك اسجد لأنك سمعت القرآن، لا لأنه إمام أو غير إمام. فالمسألة الأولى هي اللي قلت لكم تحتاج بحث، أما هذه فلا حرج عنها. يسجد الإنسان في موضعه سواء كان عن يمين أو عن شمال أو خلف، لأننا وصلنا إلى أن سجود التلاوة لا يشترط له ما يشترط للصلاة إلا إذا كان داخل الصلاة، إلا إذا كان داخل الصلاة، ما لم يكن داخل الصلاة فلا حرج. نعم. ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى لعدم صحة اهتمامه بها. هو الآن المؤلف مضطرد على الأصل الذي فرعه، هذا كلام جميل من المؤلف رحمه الله. المؤلف من أول الأمر فرع على أن سجود التلاوة صلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة، فكل ما جاء مبني على قاعدته. ولذلك عندما نرجح غير ما يقول المؤلف لأننا اختلفنا معه في أنه صلاة. نعم. ويسجد لتلاوة أمي وزمن، لأن قراءة الفاتحة والقيام ليس ركنا في السجود. نعم، هذا نفس الكلام. يعني هو فرق لماذا بين تلاوة الأم والزمن، لاختلاف الأمر في صحة الصلاة، ومع ذلك قلنا تجاوزوا لأن أرى الأمر أوسع من ذلك، والله أعلم. نعم. ومميز لأنه تصح إمامته في النفل. هذا كلام أيضا مبني على مسألة قاعدة سابقة، تعرفون المذهب أنه لا يصلي الصبي لا يصلي إماما في الفريضة. ولكن تذكرون أن قلنا هذا القول مرجوح، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن هذا القول مرجوح بل ضعيف وفيه ما هو أقوى منه؟ يعني هو يقول والمميز إذا سجد يسجد معه، يعني لأن تصح إمامته في النفل وسجود التلاوة نفل، معنى كلام المؤلف أنه لا يؤم في الفريضة، معنى كلام المؤلف أن المميز الذي لم يبلغ لا يصلي في الفريضة. نقول هذا كلام الدليل على خلافه. ما هو الدليل؟ في دليل صحيح مرة معنا مرارا وقريبا مرة معنا قبل درسين أو ثلاثة. تفضل يا شيخ. نعم، حديث عمرو بن سلمة، حديث عمرو بن سلمة كان يصلي بأصحابه، يقول فقدموني لما جاء أحد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أدوه من النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، فقال فلم يجدوا أكثر مني حفظا للقرآن، فقدموني وكنت بين ابن ست أو سبع سنين، ابن ست أو سبع سنين، حتى جاءت امرأة وقالت قطوا عورة إمامكم، كان إذا سجد بدت عورته رضي الله عنه، فكسوت فرح بها فرحا عظيما. وهذه بركة الصلاة والإمامة وهو عمره ست أو سبع سنوات. فحتى القول هذا أنه لا يصلي المميز في الفريضة وإنما يصلي في النفل هذا والمذهب، لكن قول مرجوح وحديث عمرو بن سلمة على خلافه. ثم فالمسألة واضحة. نعم. ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، خر ساجدا، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة، رواه سعيد. وسجد علي حين وجد ذا السدية في الخوارج، رواه أحمد. وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه، وقصته متفق عليها. هذا الحديث، الحديث الأول حسن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، لاحظوا خر ساجدا في خطأ يعني مطبعي فصل بينهما، فقد يوهم في القراءة، خر ساجدا، قربوا الساء حتى ما تقع لكم إشكال. هذا حسن، حديث أبي داود والترمذي وابن ماجه. أما سجد أبو بكر رضي الله عنه حين قتل مسيلمة هذا ضعيف، هذا الأثر عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه ضعيف. أما حديث علي أنه خر حين وجد السدية في الخوارج هذا حسن أيضا، يعني صحيح أنه حسن. والحديث الأخير صحيح في الصحيحين، الحديث الأخير أن كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه خر ساجدا هذا في الصحيحين في البخاري ومسلم وغيرهما رضي الله عنه. هذا ما يتعلق في الجانب الحديثي. الأحكام، قال ويسن سجود الشكر، يسن أي دليل على أنه سنة ومستحب ومشروع، هذا حكمه كسجود التلاوة. قوله سجود الشكر من إضافة الشيء إلى نوعه، من إضافة الشيء إلى نوعه كسجود التلاوة، مثل ما نقول خاتم حديد، خاتم حديد، فالإضافة هنا على تفصيل إضافة، قال من إضافة الشيء إلى نوعه، كما أن الأول سجود تلاوة والثاني قد يكون سجود سهو والثالث يكون سجود صلاة، هذا سجود شكر، هذا كله إسامة من إضافة الشيء إلى نوعه. نعم. فأيضا من ناحية تجدد النعم المراد به أول سجود الشكر هو الاعتراف بنعمة الله جل وعلا، سجود الشكر هو الاعتراف بنعم الله جل وعلا، وهو يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. قال وكلها تجتمع في سجود الشكر، لأنه لا يمكن أن يسجد شكرا إلا أن يكون قد استقر بقلبه شكر الله جل وعلا، إلا أن يكون قد استقر بقلبه شكر الله جل وعلا. فهنا هذا القلب وحركته في السجود هذا شكر جوارح، ودعاؤه في داخل السجود، دعاؤه في داخل السجود هذا أيضا نقول إنه باللسان. فسجود الشكر اجتمع في شكر القلب واللسان والجوارح، وقد يشكر الإنسان الله جل وعلا بلسانه فقط، وقد يشكره بقلبه فقط، الله أعلم. فإذا وقد يشكره بجوارحه، قد يشكره بجوارحه، أي أنه مثلا عندما يأتي شيء يفرح به فيتصدق به دون أن يتكلم، قال هذا تصدق بالمال وبالجوارح أيضا، ويكون حتى الشكر بالمال نسيت أضيف ويكون بالمال. المقصود أن شكر الله جل وعلا يكون بالمال وبالجوارح وباللسان وبالقلب، وممكن أن تجتمع كلها، بل المطلوب. وأثنى الله جل وعلا على نوح أنه كان عبدا شكورا، فالله جل وعلا شكور يحب الشاكرين جل وعلا. لكن هنا قال المؤلف عند تجدد النعم، ليس عند كل نعمة، أصلك كل يوم تصبح على نعمة والحمد لله وتمسي على نعمة، استمرار النظر نعمة، استمرار السمع نعمة، استمرار القوى نعمة، استمرار الأمن نعمة، رغد العيش نعمة. لكن قال العلماء عند تجدد النعم، إنسان مثلا جاءه خبر بأنه رزق بالمولود، أو أن إنسان جاءه خبر بأنه مثلا نجح، أسأل الله أن ينجح أبناءنا أبناء المسلمين، أيضا جاءنا خبر بانتصار المسلمين، انتصار ظاهر باهر على أعدائهم، أو وقعة كبيرة فيها هز لأعداء الله، فيسجد الإنسان فرحا بهذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فإذا جاءنا أن مثلا اليهود وقع لهم عملية ضخمة جدا هزت كيانهم، لا شك نسجد. أما كل يوم يأتي خبر الحمد لله قتل اليهود أو غير ذلك، هذا قد لا يسجد الإنسان يستمر. إنما عندما تأتي أو كذلك عندما يقع الأمريكان في العراق أو غيره عمليات والمتحالفين معهم قوية، يفرح بها الإنسان، يفرح بها المسلم، يسجد لله شكرا. أي خبر بنصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، هنا يسجد الإنسان، تجدد النعم. وهذا يقودنا إلى مسألة أخرى يكثر السؤال عنها. أحد الأخوة يسأل اليوم يقول ألا نستمر في دعاء النوازل؟ هذا العلماء سموها نازلة، لا يخلو تاريخ المسلمين من ضنك ومن بلاء، لكن المقصود بالنازلة هي الواقعة الفاجعة الشديدة. يعني مثلا أذكر مثلا سنة من السنوات، إن كانت الأحداث كثيرة، حاصر الكفار في أفغانستان، حاصروا إخواننا حصار شديد، هذه نازلة تحتاج دعاء. تقع كوارث أحيانا يحتاج المسلمون إلى دعاء، هذه نازلة. أما دائما نقول نستمر في الدعاء ما ينقضي هذا الأمر. فكما أن سجود الشكر يكون عند تجدد النعم، فكذلك الدعاء في النوازل في الصلاة ما يستمر، إنما يكون عند حدوث نازلة عظيمة نزلت في المسلمين. أما تكرر الحوادث، فهل تسمعون يوما أو مر بكم يوم من الأيام وليس في خبر قتل للمسلمين وإذاء للمسلمين؟ كم معنا نستمر في طول عمرنا ونحن نقرأ أو ندعو دعاء النوازل؟ نعم، أنت أدعو للمسلمين في سجودك، في صلاتك، في آخر الليل، دائما أدعو لهم بأن يفرج الله كربتهم. أما دعاء القنوت أي قنوت النوازل فلا يكون إلا في نازلة عظيمة تكون معتبرة عند الناس وعند المسلمين. هكذا يكون حتى ما نضع الأمور والأحكام في غير موضعها. قال عند تجدد النعم واندفاع النقم. مثال اندفاع النقم، إنسان كان راكب باخرة أو مركب وغرق أو كاد أن يغرق فسلمه الله، هذا الحقيقة اندفعت عنه نقمة كاد أن يهلك، أو حريق في بيت فسلمه الله جل وعلا، أو انقلاب سيارة فنجا، الذي يراه يقول كيف نجا هذا الإنسان الذي يرى السيارة وقد تحطمت. نعم، ودائما تكتب الصحف عبارة فيها تجوز يقول نجا بأعجوبة، هذا قدر الله جل وعلا وكرم الله جل وعلا. تجد السيارة لا تصدق أن صاحبها قد سلم، ومع ذلك تجد ليس فيه شيء، هذا لا شك اندفاع نقمة. فإذا كان عند مثل هذا أن يخر لله ساجدا أنه دفع عن هذا البلاء. فإذا عند تجدد النعم سواء كانت عامة أو خاصة، أي لك نعمة خاصة لك أو عامة للمسلمين فتسجد، وكذلك عند رفع البلاء واندفاع النقمة سواء لك خاصة أو للمسلمين فتسجد لله شكرا. هذا ما يتعلق بسجود الشكر. وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت، لأن سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة، وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. أولا يعني هذه مسألة يعني جميلة من المؤلف، يختلف سجود الشكر عن سجود التلاوة بأنه لا يسجد به داخل الصلاة. لو أن المسلمين مثلا يصلون وجاء واحد وأعلن قال أبشروا فتح على المسلمين كذا وكذا. لا يخر الإمام ساجدا ويقول هذا سجود شكر، لا، قال العلماء لأن سجود التلاوة سببها حدث داخل الصلاة، وهو قراءة القرآن داخل الصلاة، فأنت قرأت القرآن داخل الصلاة وهو من جنس الصلاة فتسجد، أما هذا السبب فليس في داخل الصلاة فخارج الصلاة. فقالوا من فعل عالما ذاكرا بطل صلاته. ما معنى عالما ذاكرا؟ البعض قد يتصور أن هاتين الكلمتين تأكيد، لا، عالما أي عالما بالحكم، أي يعلم أن الحكم مثل ما علمنا الآن أنه لا يجوز. قد يكون البعض مثلا عندما صلينا المغرب لا يعرف الحكم، وقد يتصور أنه يجوز السجود إذا جاء خبر فيه شكر وهو في الصلاة، الآن أصبح عالم بالحكم لا عذر له. ذاكرا أي غير ناسي، أي قد يصلي العشاء بعد أن عرف الحكم الآن، يصلي العشاء فيأتيه خبر أو بعد العشاء فيسجد لكن نسي، من قوة فرحه واستغراقه في فرحه بالخبر سجد لله شكرا. هذا نقول لا حرج عليه لأنه ذهل عن الحكم، فلا بد أن يكون عالما ذاكرا، فإذا لم يكن عالما أو لم يكن ذاكرا فلا حرج عليه وصلاته صحيحة. فلو أن إنسانا جاءه الخبر وسجد لما سلم قال أنا لماذا سجدت؟ قال شكر لله سمعتم الخبر، قالوا لا يجوز، قال والله ما كنت أعرف، تقول صلاته صحيحة. أو آخر قال والله من قوة فرحي بالخبر نسيت الحكم، أنا أعرف الحكم وقرأته وأعرفه لكن من قوة فرحي بالخبر نسيت. والأخبار المفرحة كما قلت لكم والسارة من أسباب الاستغراق في اللحظة الحاضرة حتى ينسى الإنسان ما حوله، إن كادت لتبديله لولا أن ربطنا على قلبها، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبديله لولا أن ربطنا على قلبها. فالأخبار السارة أو المحزنة تذهل الإنسان، فنقول لا حرج هنا، إن سجد وهو إما لا يعرف الحكم أو يعرف الحكم ونسي فلا حرج ولا تبطل صلاته، أما إن كان عالما ذاكرا فتبطل صلاته. ثم ختمها بقوله وصفته وأحكامه كسجود التلاوة، وأحكامه كسجود التلاوة، هذا واضح. ولكن نقول له كما أنك أنت نقول للمؤلف رجحت أنه من الصلاة، نحن نقول أيضا ليس من الصلاة وليس صلاة، لا يشترط له وضوء سجود الشكر ولا استقبال قبلة ولا غيرها، يسجد على الحالة التي هو فيها والله أعلم. نقف عند هذا الحد ونأخذ مسألة مهمة إكمال للباب. كم بقي؟ الله يعين علي، عندنا موضوعات كثيرة. رحمن الله عشان. إذن ننتقل للأسئلة في موضوع قابل للتأجيل، يعني يتبع صلاة التطوع، موضوع يسير نجعله إن شاء الله في أول الدرس الذي بعد الحج إن شاء الله، لأن كما قلت لكم هذا الدرس هو الدرس الأخير، والأسبوع الثاني إن شاء الله من الدراسة بعد الحج سنستأنف بإذن الله هذا الدرس. أقف في الوقت الباقي مع أسئلتكم بإذن الله. الأخ يقول سؤالي هو بعد مقدمة طويلة، ألحظ أنك لم تخصص محاضرة أو درس عن الجنة والنار وأهوال القيامة إلى آخره، لا من بعيد ولا من قريب، أما عاد من بعيد ولا من قريب ففيها نظر، ما أظن تحدثنا يوم إلا نحدثنا عن الجنة والنار بأسلوب غير مباشر، أما من قريب يعني يقصد تخصيص محاضرة عن هذا الموضوع فأقول صدق الأخ. لكن لماذا طرحت هذا السؤال؟ يا أخوتي الكرام لا يلزم من كل واحد أن يكون كل شيء، الواحد منا ليس شمس، كل موضوع يدخل فيه بما ضر بعض المسلمين أنه يعتبر نفسه كل شيء، مثلا يكرمه الله جل وعلا في علم من العلوم، لنقول مثلا في الفقه فيتصور ما شاء الله أنه عالم في التخريج، عالم في فرائض، عالم في أحكام أخرى وإن كان الفرائض من الفقه، بل تجد أنه يتجوز حتى في أمور المسلمين العامة والخاصة. لا يا أحبة الكرام، العلماء الذين فعلا هم يستطيعون أن يدخلوا في موضوعات كثيرة قلة، وحسب الواحد منا أن يتخصص في موضوع وأن يجيد فيه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فأقول يا أخي الكريم لا يلزم أن كل واحد من المشايخ أن يتحدث بالفقه والتفسير والحديث والجنة والنار والدنيا، لا يلزم هذا يا أخي الكريم، المسألة مسألة فروض كفايات، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. وأخيرا، لا أعرف رجلا تخصص في هذا الموضوع مثل موضوع الجنة والنار وأهوال القيامة مثل الشيخ عبد الله بن حماد الرسي حفظه الله. هذا الرجل سبحان الله، والله إنني أتعجب، ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيه، له منذ عرفته من سنوات وكل محاضرة في هذا الموضوع ولا تمل ما شاء الله، يغير العناوين ومع ذلك محبوب، صوته جميل، مبدع فيه، قراءته جيدة. يا أخي يحيلكم على البحر، ماذا تريد مني أنا؟ اذهب إلى الشيخ، محاضرات الشيخ عبد الله نعم، وستجد خيرا بإذن الله حفظكم الله. يعني أتمنى هذا التخصص. وأعجبني مرة أخرى ما دمت ذكرت الشيخ عبد الله، والله أعطاني درسا لا أنساه. كنا في مجلس في عدد من طلاب العلم قبل أكثر من 10 سنوات، فأحد الإخوان وجه له سؤال بالفقه، فرفع أن يجيب مع أنه أكبرنا سنا ومع فضله وعلمه، وأعرف أنه يعرف الحكم ويعرف الجواب الشيخ. قال لا، تريدون ألقى عليكم درس ومحاضرة؟ مستعد الفقه، اسأل غيري. أعطانا درس الحقيقة، ما يتطفل الإنسان، مع أن الشيخ لو أجاب غير متطفل. الشيخ أنا أعرف السؤال الذي وجه إليه يعرف جوابه، وهو إمام مسجد وخطيب جمعة، لكن أراد يعطينا درس. أنه أيها الأخوة، وخاصة أنه كان يحضر في وقت عدد من الشباب، حتى لا يغتروا بما أعطاهم الله من خير ويدخلوا في مجالات لا تعنيهم. قال ورفض، حاولوا معه ورفض بعض المشايخ أن يجيب وهو موجود، ورفض وأقسم ألا يجيب فلم يجيب. وهذا درس تربوي إيماني يدل على مكانة الشيخ وتواضع الشيخ ومنزلته. يا أخوة الكرام، ما أحوجنا إلى هذا الأمر؟ أما واقع كثير من الناس، واقع كثير من الشباب هداه الله، يبرز يعطيه الله جالس في موضوع في الوعظ أو في الدرس من الدروس أو في التفسير أو بالفقه، يتصور. طبعا الناس لا تلومهم، يأتون يسألون في كل شيء، الناس يسألون في كل شيء، هذا طبيعة الناس. أذكر الشيخ برهان الدين رباني كان يلقي محاضرة في مسجد الراجحي أيام الجهاد في أفغانستان، وأول سؤال جاء واحد قال يا شيخ أنا جمعت زوجتي في رمضان فماذا علي؟ طبعا الشيخ خريج شريعة ومعه الدكتورة في الشريعة يعرف الحكم، لكن هكذا الناس، ما دام برز هذا الشخص في جانب يحسبون يسأل في كل شيء ويسأل في كل شيء، فهذا خطأ منهجي. نعم هناك من هو مؤهل كأمثال كبار العلماء، علماء الأمة لهم الحق في ذلك، أما أمثالنا يجب يا أخي الكريم أن يقصر نفسه على ما أكرمه الله به. الجنة لها 8 أبواب يا أخي، أسأل الله أن يلحقنا ويكون يدخلنا الجنة. أبو بكر هو اللي يدخل من 8 أبواب وغيره، أما نحن الواحد منا إذا أكرمه الله يا أخوان، كما قال أبو بكر أن من دخل من باب فلا حرج عليه، نسأل الله أن يدخلنا الجنة. فهذا ما وضع على 8 أبواب إلا حكمة، باب الصيام، باب الصلاة، باب الجهاد. ف احرص على أن تتخصص في أمر تفيد منه المسلمين، فإن أكرمك الله ورفع من منزلتك وأصبحت في مقام تستطيع تفتي وتجيب، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم. يقول الأخ نحن في البر أحيانا، هل تجب علينا الجمعة ونحن لسنا في سفر؟ أما إذا كان إنسان في مسافة سفر فلا حرج، ليس عليه. أما إن كان مسافة بعيدة لا يسمع فيها الأذان وقد فارق البنيان، فبعض العلماء قال هذا لا يجب عليه الجمعة، وبعضهم قال مسافة السفر، من كان دون مسافة السفر تجب عليه الجمعة. ولكن الصحيح نص الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أن الإنسان إذا كان في مسافة يسمع فيها الأذان، أي مسافة في المدينة أو قريب من المدينة، فتجب عليه الصلاة. أما لو كان مثل بعيد 60 كيلو عن الرياض، هو ليس سفر، قد نقول ليس سفر، أو 50 كيلو ليس سفر، لا نلزمه إلا أن يحضر الجمعة، يصلي ظهرا، والله أعلم. هل يعتبر الصلاة قبل الأذان في اليوم الثاني من أوقات النهي؟ هذا نتركه إذا جئنا لأوقات النهي بإذن الله. يقول هل الخروج من المسجد بعد الأذان أو في أثنائه لا يجوز، لأنني أرى بعض الأخوة يخرجون؟ لا يا أخي الكريم، حديث أبي هريرة، أما هذا فقد عصى أبا القاسم لما خرج رجل بعد الأذان، ذكر العلماء قيدوه بأنه يخرج ولا يصلي في الجماعة، يترك صلاة الجماعة، هذا الذي عصى النبي صلى الله عليه وسلم. أما مثلا عندنا في هذا الدرس بعد الأذان أو مع الأذان يخرج بعض الأئمة وهو يريد أن يصلي بجماعته، لا حرج عليه. أو بعض الأخوة يريد أن يصلي الفرق أحيانا نص ساعة كما تعلمون، وهو يقول أنا في خلال نص ساعة أذهب وأصلي مع مسجد قادم ولا تفوت الصلاة، فلا حرج في ذلك. أما حديث أبي هريرة فينطبق على من خرج من المسجد متعمدا ترك، أي ليصلي وحده، فهذا نقول هو الذي عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا شاب أصلحه الله، يقول أنا أريد الحج واكتملت، الشروط أي بلغت، لكن والدي يرفض حجي ويقول أنت صغير ماذا أفعل؟ أقول له أطع أباك ولا حرج عليك، أطع والدك، أبوك فيه خير، وإذا لم تحج هذه السنة تحج السنة القادمة أو التي بعدها، فإياك أن تصادم أباك. إذا كان يا أخي الكريم الجهاد إذا كان فرض كفاية لا يجوز إلا بإذن الوالدين، فما بالك في هذا الأمر؟ نعم نحن نقول إن الجهاد فرض عين، الحج عفوا إن الحج فرض عين، لكن هو والصحيح أنه على الفور بالمناسبة لقدوم الحج، نسأل الله أن يوفقنا للحج وأن يتقبله منا ويجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، لكن نقول وبعض العلماء وهو قول قوي أنه على التراخي، ولكن الراجح أنه على الفور، لكن إذا وجد مثل هذا الأخ مانع وخاصة واضح أنه الآن بلغ فلا حرج عليه، ينتظر حتى يأذن له والده، وقد يحج مع والد وقد جرى والده من المصلحة أن ينتظر سنة أو سنتين، فلا حرج في ذلك ولا إثم عليك حفظك الله. هذا الأخ يقول نحن في البر ما معنا ماء، فلما شرعنا في الصلاة جاء الماء فهل نقطع الصلاة؟ هذه مسألة أيها الأحبة، العلماء اختلفوا أن الإنسان إذا صلى بالتيمم وانتهت الصلاة ثم حضر الماء في الوقت، المذهب على أنه يعيد الصلاة، ولكن القول الراجح وهو القول الصحيح أن من أتم صلاته يعني بحث عن الماء فلم يجده، فلما أتم صلاته وجد الماء في الوقت، الصحيح أنه لا يعيد الصلاة. والحديث صحيح الذي الرجلان قصة الرجلين الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضر لم يجد ماء فتيمم، فلما وجد الماء في الوقت أحدهما توضأ وصلى والآخر لم يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، وقال للآخر الذي لم يصل أصبت السنة، ولا شك أن إصابة السنة أعظم من حدوث الأجر مرتين. هذا بالنسبة لمن أتم صلاته، لكن الأخ يقول نحن الآن كبرنا وجاء الماء، الذي يترجح لدي في هذه المسألة أنه يقطع صلاته، لأنه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فإذا وجد الماء الآن وجد الماء ولم يفرغ من صلاته، فالذي يترجح لدي أنه يقطع الصلاة لأنه جاء سبب يجيز قطع الصلاة. أما إذا انتهى من الصلاة فالصحيح قاعدة ذكرتها لكم ذكرها شيخ الإسلام مرارا أن العمل إذا كان على وجه الصحيح وتم لا يعاد، والله أعلم. يقول ما حكم الترحم والصلاة على بعض العصاة؟ هم مسلمون، ولكن يقول مثلا قد وقعوا بأعمال عظيمة، قد يكون مثلا قاطع طريق ولكنه مسلم، قد يكون فجر، قد يكون زاني، نقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الزانية وقال له عمر أتصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال إنها تابت توبة لو تاب صاحب مقصر لغفر له. فالشاهد أن كل مسلم يصلى عليه ويترحم عليه. نعم الإمام قد لا يصلي على بعض الناس، يعني إمام المسلمين أو مثل أمير البلد أو إمام المسجد إذا كان في مصلحة كالغال، يعني الغال أو من قتل نفسه لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم تأديبا، لكن لم يمنع المسلمين من أن يصلوا عليه، لم يمنع المسلمين من أن يصلوا على الغال ولا على من قتل نفسه، لكن هو لم يصلي عليه، ففرق في المسألة. فنقول الترحم على المسلم ما دمت تعلم أنه مسلما وجريمته أو معصيته لم تخرجه من الإسلام فيصلى عليه ويترحم عليه ولو كان قد ارتكب كبيرة من الكبائر، والله أعلم. هل غسل الجنابة يجزي عن الوضوء؟ هذا معروف، نعم يجزي، قال العبادة الكبرى تجزي عن الصغرى، لكن أردت نبه إنها بشرط أن تكون واجبة، يعني لا تكون غسل الجنابة. لماذا؟ بعض الأخوان قد يتبرد يوم الجمعة، أو عفوا يعني يصير للتبرد ليس يوم الجمعة، يريد للتبرد يغتسل للتبرد، قالوا هذا الصحيح أنه لا يجزي عن الوضوء، الصحيح أنه لا يجزي عن الوضوء إذا كان قصد التبرد. أما إذا كانت العبادة مشروعة فالعبادة الكبرى تدخل فيها العبادة الصغرى ولا حرج. بعض الأسئلة شخصية ولذلك أعتذر عن الإجابة عليها، الأسئلة الشخصية بالإمكان أن يرجع. هذا أخ يقول أنني حججت فرضي ولكني في حجي وقعت في معاصي كثيرة فماذا أفعل؟ نقول له إن شاء الله حجك صحيح وعليك بالتوبة لعل الله أن يكفر عنك هذه الذنوب، ولا شك أن الذنوب عظيمة بخاصة في الحج وأعظم إذا كان طبعا في الحرم فهي عظيمة لا شك في ذلك، ولكن نقول له حج تطوعا، أكثر من الحج تطوعا، إياك أن تنقض الحج الأول. بعض الناس يقول لا أنا سألغي الحج الأول وأحج حجة جديدة. لا، حجك الأول إن شاء الله بلغت ولو كنت وقعت في معاصي، لكن أكثر من الحج والنوافل والتوبة لعل الله أن يكفر عنك. هذا يقول بناء على كلمتك في الأسبوع الماضي، هناك من يحاول أن يعمل عمل خاص جدا يعني لا يعلم عنه، بمعنى يقصد خاص عبادة خاصة كقيام الليل أو صيام يوم لا يعلم عنه أهله ولكن يكتشفونه أحيانا، فماذا أفعل؟ أقول يا أخي استمر على عملك. يعني بعض الأخوان مثلا يصوم يوم الاثنين وأهله لا يعلمون، يجلس معهم أحيانا، أو بعض أقول زملائه لا يعلمون، وإذا صبوا مثلا ماء أو قهوة أو شاي أخذها فلا ينتبه إلا شديد الملاحظة. يقول إذا اكتشف هل ألغي هذه العبادة؟ لا، لا تلغي هذه العبادة. لا يا أخي الكريم، لا تترك العبادة من أجل الناس، فاستمر ولك أجر عمل السر والله أعلم. هذا سؤال يقول إنه وقعت لما جاءت الأمطار خرجت بعض المياه وفيها رائحة بعض أكرمكم الله اختلاط المجاري وتوضأ منها بعض الناس فهل صلاتهم صحيحة؟ يقول فيها رائحة. نقول إن كانت الرائحة ظاهرة يعني تغيرت رائحة الماء فالصحيح أنه لا يجوز الوضوء فيها، هذه نجسة. أما إذا كانت رائحة لا تؤثر، مجرد رائحة لا يشمها كل إنسان، فيجب أن لا نقع في الوسواس، فلا شك أن هذا لا يؤثر والله أعلم. هذا سؤال آخر يقول هناك بعض الشباب يأخذون برأي بعض العلماء في حكم التصوير بخاصة في التصوير بالفيديو، ولكنهم إذا شاهدوا شخصا يصور شنعوا عليه، مع العلم أن الشخص المصور يأخذ بقول العلماء. هذه مشكلة أيها الأخوة. يعني أعطيكم مثال، أنا لا أرى حرج نعم أن يأتي فيديو ويسجل هذه المحاضرة، لا أرى حرج أبدا، موجودة في أماكن، لأنني أرى وهذا قول قوي للعلماء، بل حتى سمحت الشيخ عبد العزيز بالنسبة للفيديو رحمه الله يقول به والشيخ محمد بن عثيمين وغيره من العلماء، فلا حرج أن تدخل الكاميرا وتصور. لكن مشكلة لو فعلنا هذا قد تحدث فتنة عند بعض الناس، فنحن نتحاشاها، وقد طلب مني تصوير هذا الدرس مرارا فامتنعت خوفا من حدوث فتنة وتشويش، وإلا لا حرج في ذلك. كل ما في الأمر أقول للأخوة الذين لا يرون هذا الأمر من حقهم أن يأخذوا بالقول الآخر، إذا وجدوا قولا قويا يأخذون به، لكن ليس من حقهم أن يشوشوا على الآخرين، لأن أقل ما نقول في هذه المسألة أنها من الاختلاف في مسائل الاجتهاد، فلا أنكار في مسائل الاجتهاد. هذه مسألة التصوير في فيديو الآن من مسائل الاجتهاد، كبار علماء أفتوا بجوازها وبخاصة للمصلحة تصوير المحاضرات أو الدروس. وأعطي مثال، شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله من أشد الناس أعرف في التصوير، من أشد من أعرف في حرمة التصوير، ومع ذلك تعرفون أنه خرج منذ أيام في اقرأ في عفوا في المجد في قناة المجد في محاضرة أظن أو درس، ما لأنه لا يرى حرج في ذلك. فالمسألة تحتاج إلى بعد نظر. إذا صور خطيب، جاءت قناة من القنوات تريد تصور خطيب جمعة، فلا داعي للتشويش ولا للإزعاج، من لا يرى من حقه، لكن المقاطعة أو الخروج من المسجد أرى أن هذا الحقيقة فيه تجوز ولا حاجة له، وليس المسألة مسألة ولاء وبراء. هذه مسائل من المسائل التي نقول فيها أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد، فلا حرج عليك يا أخي إن أخذت بالقول الذي يرى الحرمة، لا حرج عليك، ومن حقك ذلك ما دمت اعتمدت على علم تعرفه أو قلدت عالما تثق به، لكنك لا تنكر على الآخرين فهم عندهم أيضا علم. والمسألة مسائل الاجتهاد لا تختلف قلوبنا أيها الأحبة، فالمسألة هذه التي أقولها تتحول إلى فتنة وخلاف في المساجد وتشويش. لكن في الوقت نفسه أنصح بعض طلاب العلم وبعض المشايخ، أقول إذا كان وجود هذه الكاميرا سيحدث مشكلة في المسجد أو في غيره فالأولى أتجاوزها دفعا للمفسدة وتلافيا للمفسدة. المسألة تحتاج إلى حكمة وبعد نظر، والاعتدال في هذه المسألة هو الأولى والله أعلم. الوقت على وشك الأذان الآن، وبقي سؤالنا ثلاثة. هذا يقول أحد كبار المسؤولين في وزارة التربية والتعليم قال إن تغيير المناهج وحذف الولاء والبراء، يقول ذكر في إحدى الصحف وذكر الصحيفة أنه بناء على موافقة كبار العلماء أو هيئة كبار العلماء. أقول رد عليه الشيخ صالح الفوزان ردا مفحما وبين أنه غير صادق فيما قال فيما يتعلق بهيئة كبار العلماء، والهيئة لم تصدر أي شيء في هذا الموضوع. أما كونه شارك في المناهج بعض العلماء هذه مسألة أخرى والله أعلم، ورد الشيخ صالح موجود يمكن الاطلاع عليه. هذا أخيرا يقول الأخ والدي يريد أن يشتري لسيارة ولكنها بإجارة المنتهي بالتمليك، مع أنني قلت أنه لا يجوز وهناك التقسيط المباح لكنه رفض، وأنا أقول محتاج إلى السيارة، والله ما أعلمك محتاج إلى السيارة، فماذا أفعل؟ أقول خذ السيارة ولا حرج عليك، ما دام والدك هو الذي اشتراها واعتمد على أقوال علماء معتبرين فلا حرج عليك، أنت لا عليك إثم، أنت لا تشتري بيض، لا تشتري بالبيع المنتهي بالتمليك، تأجير المنتهي بالتمليك، لأن فعلا هذا قول قوي، وهيئة كبار العلماء عندنا أفتت بعدم جوازه، وهو قول قوي معتبر ولا شك، لكن هناك علماء آخرون لهم مكانتهم ومنزلتهم، وحتى تحفظوا كانوا من هيئة كبار العلماء على قرار الهيئة يفتون بجواز هذا الأمر، فأقول لأخي الكريم ما دام والدك هو الذي اشترى فلا حرج عليه ولا تأثم، فهنيئا لك بهذه السيارة وأسأل الله يبارك لك فيها وجزاك الله خيرا، وأسأل الله يعينك أن تستعملها في طاعته وتقوى. أقف عند هذا الحد لأن الأذان وجب، وأواصل في درس التفسير إن شاء الله بعد الأذان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.